الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فكما تعلمون أيها الأخوة الكرام، ما زلنا في شرح الفقرة 67 المتعلقة بتكفير أهل القبلة، ما ضوابطه ومتى يكون. وكنا قد شرعنا في الأسبوع الماضي في شرح الآيات والأحاديث التي تبين أن أهل القبلة وأن أصحاب المعاصي تجتمع فيهم المعاصي من جهة والطاعات من جهة، وأنهم يكتسبون الحسنات وكذلك يكتسبون السيئات، أي أن اجتماع هذا وهذا ممكن دون أن يؤدي ذلك، أي ارتكابهم للسيئات وفعلهم للكبائر والموبقات، إلى إخراجهم عن الملة، كما ذكرنا في آيات القتل، في آيات القصاص، وفي قتال الطائفتين من المؤمنين اللتين ذكرهم الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات. وكذلك ذكرنا الحديثين، الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرض أو من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئاته فطرحت عليه. والحديث الثاني الذي رواه الإمام مسلم، وقد أدركنا الوقت ونحن على نهايته، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فليت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار. وقلنا إن هذا الحديث يعطينا كما تعطي أحاديث أخرى تصحيحا للمفاهيم وللمقاييس من خلال تحرير المصطلحات وتصحيح المصطلحات. فالناس في نظرهم هنالك أسماء أو مصطلحات تطلق، فيقال فلان حر مثلا، وفلان عبد، وفلان فيه خير، وفلان فيه عقل، وفلان كذا وكذا، ولكن قد تكون بخلاف المفاهيم أو المراد شرعا والمطلوب شرعا من مثله. فاللفظ يطلق في الشرع لمعنى آخر يدل على صفة حقيقية، إما من عمل الطاعات، وإما أيضا قد تكون في الجانب الآخر، قد يكون الظالم أو الباطش أو ما أشبه ذلك أيضا له صفته في الشرع غيرها في نظر الناس مثلا، وهكذا. فكل هذه مثل أمثال هذه الأحاديث تعطينا الدلالة كيف نزل الأمور وكيف نعرفها، كيف نطلقها أو نستخدم الألفاظ، وفي نظرنا دائما معيار وميزان الشرع. فهذا من حكمة الدعوة وأسلوبها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون من المفلس؟ يعني سؤال أكثر الناس يعرفون الجواب من خلال حياتنا العادية المادية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينقلنا أننا دائما لا نربط الأمور بالواقع المادي، بالمعاش، بالمتعارف عليه عندنا. المفلس عندنا من لا درهم له ولا متاع، معروف عند الناس، لكن لا، ليس هذا هو السؤال. ولهذا أدب الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. يعني كأنهم يقولون فينا، في واقعنا، فيما نقيس نحن، لكن كأنك أن لديك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لديك شيء آخر فأفدنا أو فعرفه لنا. كذلك الغني، كذلك الشديد. فالشديد عند الناس هو القوي الذي يصارع القوم فيغلبه، والغني هو صاحب الأموال الذي يكنزها مثلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح هذا: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يقول: إن الغنى غنى النفس، هكذا، ليس غنى وهكذا. فالمفلس ليس هو ما تعرفتم عليه، المفلس هو من هذا حاله. ماذا قال؟ قال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. إذن قلنا هذا يدل على ماذا؟ على أنه يفعل الحسنات ويأتي بالطاعات. فالصلاة والزكاة والصيام هذه أعمال طاعات، بل هي أركان الإسلام. وصاحبها أو المواظب عليها متوعد أو موعود بالخير والفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه الصلوات الخمس بماذا؟ بنسبة الخطايا، بنهر غمر جار على باب أحدنا، نعم، يستحم منه كل يوم 5 مرات. إذن كثير من الناس ينظر إلى هذا الحديث مثلا وينسى الحديث الآخر، مثل حديثنا اليوم، وهو أن هناك ما لا تكفره الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم. وخاصة نجد هذا الحديث واضحا في ماذا؟ لأن الذي لا تكفره الحسنات هو ماذا؟ حقوق العباد. أحسنت، الحديث بين حقوق العباد، ولا تكفر حقوق العباد إلا بأدائها إليهم أو بحسنات إلى العباد. يعني حتى يكون التعبير يعني أن تحسن إلى العباد، حتى لو أن إنسانا اغتبته تتحلل منه، ما استطعت أن تتحلل منه، كيف تكفر؟ تذكره بالخير وتثني عليه، فهذا يكافئ هذا. انظروا يا اخوان الإفلاس، هذا الخسارة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، أكبر خسارة. الدنيا فيها دراهم، فيها دنانير، فيها تعويض، فيها رهن، فيها يعني إشهار إفلاس أو إعلان إفلاس مثلا، وحجر من الأحكام الشرعية المعروفة، ويحجر عليه ويعتبر من مثلا من الغارمين أو من الفقراء، يتصدق عليها الخير، ربما تحل، ربما يجد الإنسان متسعا. وكم من ضيق الله تعالى عليه أو ضاق رزقه، وقدر الله تعالى عليه رزقه أو كذا، ثم فتح عليه فيما بعد. لكن يوم القيامة ماذا عند الإنسان؟ ليس أمامه إلا الحسنات والسيئات، جنة أو نار، وحسنات أو سيئات، ليس هناك مجال يعني يتصرف. فما حكمه وما حاله إلا هذا كما بين هذا الحديث. فيأتي بهذه الأعمال الصالحة، نعم، توضع له، والله تعالى لا يظلم أحدا. وسوف نأتي إن شاء الله على موضوع الميزان، وأن مذهب أهل السنة والجماعة الإيمان به وإثباته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن له كفتين، وأن الأعمال توزن، وأن الأشخاص أيضا يوزنون. فالوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، نعوذ بالله من ذلك. وزن، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالأحاديث الآيات والأحاديث في الميزان تدل على هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو اجتماع الحسنات والسيئات والموازنة والمفاضلة بينهما. فإذا ربما يأتي الإنسان بصلاة وصيام وزكاة ويأتي بهذا، بل ربما يأتي الإنسان بجهاد ومعه غنون، أخذ من الغنيمة، يكون قد غل، وما كان لنبي أن يغل أو أن يغل، كلاهما قراءتان. وربما يكون يأتي أيضا بجهاد ومعه شرب خمر. ولذلك تحدث العلماء عن حكم إقامة الحدود في حالة الحرب مثلا، يقع من المجاهدين، وقع ذلك في أيام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يعني ما قصة أبي محجن الثقفي مع سعد بن أبي وقاص في القادسية مشهورة في كتب التاريخ، يقع. وربما يأتي أيضا بجهاد ومعه ذنا، نسأل الله العفو والعافية، يجتمع هذا وهذا. فإذا العبد، النفس الإنسانية، خلقها الله سبحانه وتعالى مفطورة على أنه يمكن أن يأتي منها هذا وهذا، وقل أن تتمحض لأحدهما. يعني لاحظوا يا إخوان، من حيث الفطرة الإنسانية أن يتمحض الإنسان إلى الخير حتى لا يصدر منه خطيئة، هذا قليل في الناس، وأن يتمحض إلى الشر حتى لا يرى كل شيء إلا من نظرة يعني القبح، ولا يمكن أن يكون يعني محسن ولا عادلا ولا منصفا، بغض النظر عن الإيمان والكفر، لكن من حيث الفطرة الإنسانية تجد أنه حتى الكفار مفطورون على حب العدل وكراهية الظلم، وبعضهم يتصدق ويحسن ويفعل. فالنفس الإنسانية الله سبحانه وتعالى جعلها مرنة، تقبل هذا وهذا، ويجتمع فيها هذا وهذا، وهذه من حكمة الله ومن ابتلاء الله سبحانه وتعالى للخلق أن جعلها هكذا. وأصدق الأسماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حارس وهمام، لأن الإنسان دائما يهم يفكر ويعمل. ولكن كيف يكون هذا العمل؟ من الملك لمة ومن الشيطان لمة، كما في حديث أو أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. يعني فهكذا النفس الإنسانية تعمل هذا وتعمل هذا. فهذا دليل على مذهب أهل السنة والجماعة ومنهجهم في اجتماع الخير والشر في الإنسان، واجتماع الحسنات والسيئات، فتجتمع كبائر موبقات مع حسنات بالغات أيضا، حسنات عظيمة. فيقول صلى الله عليه وسلم: من يأتي بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا، هذا هو السب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. وما أكثر من يشتم من الناس، شتم بأنواعه، إما يعني ينبذ بلقب معين ويذم به دائما ويشتم به، وإما يقال له أي كلام. أكثر الناس إلا ما رحم الله يعني لا يخلو بعضهم من شتم بعض، إن مواجهة وإن غيبة. وكذلك يأتي وقد قذف هذا، المصيبة، نسأل الله العفو والعافية، وأكل مال هذا وسفك دم هذا. يعني هذه أمثلة، قد لا، قد تجتمع جميعها في واحد، وقد يفعل منها ثلاثة أو اثنين أو واحدا بحسب حاله. إنما المراد أن هذا يقع، هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يضرب مثلا للصورة المتكاملة، الصورة الذهنية أو النظرية المتكاملة، أنه في جانب الحسنات أتى بصلاة وزكاة وصيام، في جانب السيئات أتى بشتم وقذف وضرب وسفك دم، نسأل الله العفو والعافية، كلها اجتمع. فكيف يكون حكمه؟ يقول: فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. إذا له حسنات كتبت، ما دام يعطون من حسناته، إذا له حسنات، نعم، فيعطى هذا منها ويعطى هذا منها. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياه. إذا عندنا احتمال آخر، ما هو الاحتمال الآخر؟ احتمال أنه يعطيهم من حسناته ويبقى له حسنات، فيكون ماذا؟ ناجيا، نعم، ينجو. إذن هذا يحتاج أن الواحد على الأقل إذا كان يعرف أنه يقع في الناس، في أموالهم، في دمائهم، في أعراضهم، أنه يجتهد بكثر الحسنات إذا ما يترك هذا الشيء صلى الله العافية ليجتهد بالحسنات ليكون على الأقل ممن إذا أخذ من حسناته يبقى له شيء. أما واحد يعرف أن الرصيد محدود ويتدين هو معقول هذا خطأ، بخلاف إذا استدان وتحمل الديون والمغارم ويعلم أن لديه ما يمكن أن يوفي ويزيد نسأل الله العافية. فالعاقل من يتدبر ويفكر في عاقبة أمره. أما الاحتمال الآخر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو كما قلنا دائما يضرب المثل لأعلى أعلى شيء يعني الصورة الكاملة للموضوع لا ما دونها، أنه نهاية الأمر أنه فتفنى حسناته قبل أن يقضى ما عليه. ثانية الحسنات، وأهل الدين ما يزالون يطلبون وما يزال غارما ما قضى دينه ما أعطاه حقه يريدون. طيب من أين يأخذون؟ لا مال لا درهم لا دينار، من أين يأخذون؟ من الحسنات. الحسنات انتهت، فماذا كيف يكون؟ لابد من العدل ولا بد من القصاص بين يدي الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يظلم واحدا، فماذا يكون العمل؟ يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه، نسأل الله العافية. هكذا رجل يصوم يتعبد يصلي يحج يعتمر وكذا، لكن يقذف هذا يتكلم في هذا يعمل هذا، وهؤلاء المتكلم فيهم قد يكون من أهل الفسق والزنا والفجور نعوذ بالله. مثلا عليهم لهم سيئات، لأن الحديث يدلنا من الطرفين، الحديث يدل على هذا المذهب من الجهتين، من جهة المفلس ومن جهة الديانة أيضا أصحاب الدين كلاهما. فهؤلاء أيضا لهم سيئات أو عليهم سيئات، ولكن مع ذلك لا يسقط حقهم في المطالبة والمؤاخذة، فيأتون يأخذون حسناته يفنون حسناته. إذا ما الفائدة؟ ماذا كنت ترى لك من فضل في الدنيا إلا أنك تصوم وتصلي وهؤلاء يفسدون في الأرض ويسرفون على أنفسهم في المعاصي، فالنتيجة أن معاصيهم أخذت فطرحت عليه، نعوذ بالله من سوء الخاتمة، من سوء العالم. هذا زاجر، كفى هذا زاجرا للمؤمن أن يكف لسانه ويده عن المسلمين. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فلو روعيت هذه الحرمات وأعطيت حقها وحفظها المسلمون لكان حالهم غير الحال، ولكن الله المستعان أكثر الناس يستسهلون ذلك حتى لا يكادون يعدونه من الذنوب. ربما لو تخلف أحدهم عن الصلاة مع الجماعة لعد ذلك ذنبا، ومع ذلك لو أنه قذف هذا أو شتم هذا أو أخذ شيئا من ماله ذلك لا يرى أنه قد أتى شيئا، وهذا من الخطأ في النظرة. فليحذر كل مسلم أن يكون مع المفلسين نعوذ بالله. قال: فقد قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فدل ذلك على أنه في حال إساءته يعمل حسنات تمحو سيئاته. أما قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فهذه الآية كما ذكر الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه الآيات نزلت في رجل من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه هذا، اجتمعت فيه الحسنة والسيئة كحال أكثر الخلق. كان رجلا يبيع أو له تجارة يبيع التمر شيئا من الطعام في السوق، فأتته امرأة فراوده الشيطان إليها، وهكذا النفس هكذا طبيعة النفوس الإنسانية، فقال لها عندي في البيت أو في غير هذا ما هو أجود منه، فهلمي إليك. فذهبت معه، فلما خلا بها قبلها، ولكنه لم يفعل الفاحشة، لكنه يعني فعل مقدماتها، نسأل الله العفو والعافية. وسرعان ما أفاق كما ذكر الله سبحانه وتعالى، تذكروا فإذا هم مبصروا، فترك البضاعة وترك السوق وجرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أقع مني هذا، هذه المصيبة العظيمة، فعلت كذا إلا أني لم آت الفاحشة، ماذا أصنع؟ قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء يشكو إليه. انظروا كيف حال الرجل، الرجل هذا نادم، تأسف، عرف الخطأ، عرف كيف أوقعه الشيطان وتلاعب عليه، ثم إنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض الموضوع بنية التوبة، كيف أتوب، ما هو ما السبيل إليه، وأدرك صلاة الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت معنا؟ أدركت هذه الصلاة معنا؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الحسنات يذهبن السيئات. وأنزل الله تبارك وتعالى عليه هذه الآية وقرأها عليه. إذن يعني كفر له وغفر له بمجيئه إلى المسجد مع التوبة والندم، الندم والتوبة، وعرض يعني عرضه ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل أن يبحث له عن مخرج، قال له هكذا، يعني هذه الصلاة، الخطى إلى المساجد، الإحسان، الحسنات عموما يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، وكثر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليها. فدل ذلك على أن الحسنات إذا فعلها الإنسان فإنها تكفر عنه الخطايا، ولا سيما اللمم، إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة. وهذا فسره كثير من السلف من التابعين ومن بعدهم من المفسرين، فسروا اللمم بمثل هذا، لأنه النظرة أو القبلة أو ما أشبه ذلك، أو البسمة، أو يعني كلمة من الغيبة التي لا يخلو منها إنسان، اللمم. الله سبحانه وتعالى يعفو ويغفر اللمم بالمداومة على الطاعات وعلى الحسنات. ومن ذلك كثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وذكر الله سبحانه وتعالى، التسبيح، إذا قال الإنسان سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم 100 مرة، غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. إذا قال الإنسان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهكذا يعني 100 مرة. يعني عندنا مطهرات، فنحن لا نخلو من الدرن، يعني مثل إنسان يمشي في الشارع، وهذا كما تلاحظون في شوارعنا اليوم، نسأل الله العفو والعافية، لا فيها درن، فيها وسخ، يمر من جنبك واحد هنا حط وسخ، هنا كذا، واحد رماك بكذا، واحد مشى من قدامك جاء نضحك بشيء، لابد من شيء من هذا. ترجع البيت تنظر وإذا بك هنا نقطة وهنا نقطة وهنا بقعة، في عندك الصابون أو المطهر. من ذلك الاستغفار، هذا يذهب الله سبحانه وتعالى به كل الذنوب بإذنه سبحانه وتعالى. إن الله يغفر الذنوب جميعا بالتوبة والاستغفار. ومن ذلك فعل الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فلم نخلق نحن لنظل صفحة بيضاء يا إخوان، لا نخطئ، لا نرتكب أي شيء أبدا، نقع، يمكن يقع منا هذا الشيء، يمكن أن الإنسان يلم بذنب، بمعصية، وهكذا النفوس تضعف، وإن لم تفعل المنهيات فلا أقل من أن تتكاسل في فعل وفي أداء الواجبات والطاعات، هذا ملموس في النفوس. لكن داوها يا أخي، داوها، واجعلها دائما في الاستغفار وفي الذكر. يعني يعجبني كلمة قرأتها لابن الجوزي رحمه الله، سأله رجل قال: أيهما أفضل لأصحاب الذنوب، الذكر أم الاستغفار؟ قال له: الصابون أو الثوب، الثوب الدنس أحوج إلى الصابون منه إلى البخور. يعني جعل الذكر منزلة البخور، وجعل الاستغفار بمنزلة الصابون. يعني يقول أنت أحوج شيء إنك تستغفر، لأنه حقيقة لو تعامل الإنسان أنه إذا فعل المعاصي أهم شيء أنك تتوب وتندم عليها وتستغفر منها. نعم. بخلاف ما لو أن الإنسان اشتغل بأنه أنا أفعل طاعات، أنا أفعل طاعات مثلا، يعني يقرأ قرآن يذكر الله ويسبح الله وكذا، وإن شاء الله تكفر، وهي لا شك تكفر، لكن ربما يعلف المعاصي ويعلف الطاعة وتجتمع كما نقرر نحن هنا، تجتمع أنه ربما يكون مداوما على الطاعة وبإخلاص وبخشوع بالجهة، ومع ذلك يفعل المعصية ومستسهلا لها وغير مبال بها من جهة أخرى. فهذا مثل لديه ثوب وسخ ولكن يبخره، ريحة طيبة لكن ما يصلح البخور، ما يصلح الثوب القذر، فاغسله أولا. ولذلك الواجب على الإنسان أن يتفقد نفسه دائما بالتوبة وبالاستغفار. والاستغفار إذا استشعر الإنسان منا أهمية الاستغفار فإنه يظل يفكر، طيب أستغفر الله من هذا الذنب، لكن أيضا هناك ذنوب لا أعلمها، فيه أستغفر الله منها، فيه يفكر، يعني يجره ذلك إلى أن يعدد ويحاسب نفسه ويحاسب ذنوبه ويحسب ذنوبه وخطاياه. فإذا فعل ذلك كان أدعى أن لا يكررها بإذن الله. وإن كانت النفوس دائما الإيمان يزيد وينقص، يعني لا نتوقع أن النفس تصل إلى حد أنها لا تفعل المعاصي وتستثمر الطاعات أبدا، أو أيضا أن تصل إلى حد أنها لا يمكن أن تأتي بحسنة، ربما الله سبحانه وتعالى قدير أن يفتح على هذا وعلى هذا، فالنفوس تتفاوت بين هذين في الغالب. فالواجب على الإنسان أن يحاسب نفسه ويجعل هذا الميزان عنده، إن الحسنات يذهبن السيئات، فهما إذن قد يجتمعان، وهما حسب مذهب أهل السنة والجماعة يجتمعان في الإنسان، ويمكن أن يجتمعا في كل إنسان إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى من الرسل. يقول فدل ذلك، دلت الآيات يعني السابقة، آيات القصاص وآيات قتال البغاة وحديث من كانت له مظلمة وحديث المفلس، وهذه الآية النصوص هذه تدل على أنه في حال إساءته يعمل حسنات تمحو سيئاته، وأنه لا يخرج من الإيمان، بل تجتمع فيه هذه وهذا، تجتمع الإيمان مع القتال، ويجتمع أيضا عمل الخير مع المظلمة، يعني العمل الصالح كما قال إن كان له عمل صالح أخذ، يجتمع العمل الصالح مع ظلم الناس، وكذلك كما في الحديث الآخر تجتمع هذه أيضا الصلاة والزكاة والصيام مع الشتم والقذف والضرب وسفك الدم، وكذلك في آية هود تجتمع الحسنات مع السيئات، يمكن أن يأتي بهذه وتلك، وما يزال في حدود أهل الإسلام. لاحظتم يا أخوان هنا الشاهد، يعني مع اجتماع هذه ما يزال الإنسان في دائرة أهل الإسلام، ما يزال في الملة، يخطئ ويصيب، يذهب يمنة ويسرة، ولكن لم يخرج من دائرة الإسلام وينتقل إلى دائرة الكفر. ولهذا قال رحمه الله والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة، فإنهم وافقوهم على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. المعتزلة موافقون للخوارج هنا يعني في هذه المسألة في حكم الآخرة. ولهذا نحن قلنا نختصرها للإخوة الكرام بعبارة سهلة تحفظ بالنسبة لمذهب الخوارج والمعتزلة، وهو أن نقول أيوة متفقون أو هما متفقان في الحكم، ومختلفان أو مختلفتان في الإثم. أحسن، قال يوافقون الخوارج في الحكم أي في حكم الآخرة، فإنهم وافقوهم على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. أما الخوارج فمذهبهم معروف في هذا، أنهم كما تقدم معنا مثلا يعني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني من زنى فقد كفر مثلا، كما فهموا هذا، فهو كافر مخلد في النار لا يخرج منها أبدا. فجعلوا الزاني والسارق وشارب الخمر ومن أتى كبيرة جعلوه مرتدا. لاحظتم يا إخوان على اختلاف وتفصيل في فرقهم وطوائفهم أوضحناه في بابه. هذا مذهب الخوارج. المعتزلة وافقوهم بالحكم، قالوا نعم هو خالد مخلد في النار، يعني يوم القيامة حكمه عند الله كاليهودي والنصراني والمجوسي والمشرك. سبحان الله، كيف هذا من العدل؟ سبحان الله، لو تأمل الإنسان، لو تأمل أصحاب العقول لوجدوا أن مذهب أهل السنة والجماعة هو المتفق مع النصوص من جهة ومع الفطرة السليمة، لا يليق بعدل الله سبحانه وتعالى وحكمة الله أن من صلى وصام وحج البيت الحرام وزكى وأطعم الطعام ولكنه زنى أو سرق أو شرب الخمر أنه يوم القيامة يعامل كاليهود والنصارى. سبحان الله، ما يليق هذا بحكمة الله لو تأمل الإنسان، ولا سيما أنه سبحانه وتعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء، وقال إن رحمتي سبقت أو قال غلبت غضبي في الحديث الصحيح. كيف هذا؟ ما يليق. لكن إذا عملت البصيرة نسأل الله العافية واتبع الإنسان هواه يضرب بالنصوص أرض الحياة ولا يبالي. هذا كلام الخوارج. المعتزلة تورعوا لكنه ورع بارد لا ينفعه في شيء. قالوا لا نقول إنه كافر. طيب إذن هو مؤمن؟ نعم. قال لكن قالت الخوارج نسميه كافرا، وقالت معتزلة نسميه فاسقا، أي على أساس إيش؟ فاسقا يعني ليس بمؤمن ولا كافر، لا على أساس الفسق الذي هو المعصية وغبن أهل الملة. إذا لابد من تحديد هذا التصحيح العبارة أو يعني إيضاحها. يعني هذا أحسنت بارك الله فيك. فهذا يعني على مصطلحهم، على مصطلح بعضهم، وإلا فهم يسمونه إيش؟ لا كافر ولا مؤمن. يقول هو في منزلة بين المنزلتين، ويحتجون بأن الحسن البصري رحمه الله كما ذكرنا قال بقليل من قولهم. والحسن رحمه الله تذكرون ماذا قال وماذا قلنا في قوله؟ ماذا قال الحسن؟ يعني كما قرأنا في كلامه الطبري، الحسن رحمه الله وكيف نقول إنه مؤمن وقد ارتكب ما ارتكب، ولا نقول إنه كافر ولم يخرج من الدين، لكن أقول إنه منافق لأنه ادعى الإيمان وتسمى باسمه ولم يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، فوقع فيما حرم الله وترك ما أمر الله تعالى. فالحسن رحمه الله يعني لم يقل هذا القول على أساس أن يخالف أهل السنة والجماعة أو يأصل منهجا أو مذهبا، كلمة قالها سئل سؤالا فأجاب. وهكذا كثير من الناس، كما في قصة زر بن عبد الله شيخ المرجع، لما قيل له يعني أول الأمر قال إنما هو رأي رأيته، أول الأمر لما نوقش كان من ناقشه سعيد بن جبير رحمه الله قال هذا رأي رأيته، يعني كان قاعد في المجلس قال كلمة لماذا يا فلان؟ قال والله هذا رأي. بعد زمن وإذا به يكتب به إلى الأمصار، يكتب يدعو الناس إليه، فنوبر بذلك قال والله الذي لا إله غيره إنه الدين الذي بعث الله به نوح والنبيون من بعده. سبحان الله، كيف الرأي أصبح الآن دينا؟ هكذا الناس دائما يا أخوان. هذا يا أخوان يحذر الواحد منا، يحذر من أن يذل لسانه بشبهة أو بكلمة، فيأتي أحد جادلة فيصر ويصمم فيجعلها مبدأ فيكتب هذا ويكتب هذا فتصبح مذاهب، وربما كانت أول الأمر أرى يمكن هذا يرجع وهذا يرجع وينطوي الموضوع ببساطة، لكن سبحان الله النفوس إذا شحنت واشتدت وجاء الشيطان ونفث فيها الكبر والغطرسة فإنها تركب رأسها تجمح عن الحق حتى ترى الرأي دينا، نسأل الله العفو والعافية. فهكذا يعني فهم حاولوا أن قالوا لا صحيح كيف يكون مؤمنا وهو يرتكب هذه الفواحش؟ وكيف نقول كافر وهو ما كفر ما خرج من الدين؟ إذن نجعله في منزلة بين هذه وبين تلك. قال: الخلاف بينهم لفظي فقط، يعني بين من ومن. أيوة، لماذا؟ يعني انظروا، هذا مهم، كلمة الخلاف لفظي هنا مهمة، إذا فهمناها نفهم ما بعد سيأتينا في باب الإيمان ويأتي بنفس الصفحة. لفظي مطلقا ولا باعتبار يعني معين؟ يعني حتى بالنسبة للخوارج المعتزلة، هل هو لفظي مطلقا ولا باعتبار شيء معين؟ ها؟ باعتبار الآخرة، الله يفتح عليك. لفظي باعتبار المآل والحكم في الآخرة، لكن في الدنيا حتى الخوارج المعتزلة هل يعاملون هذا المرتكب الكبير معاملة واحدة؟ يعني زنى إنسان عند خارجي وزنى آخر عند معتزلي أو شريب الخمر هذا وهذا عندهما، هل تكون معاملة واحدة في الدنيا؟ في الحقيقة لا، لأن الخارجي يحكم بكفره ويقتله، ولسيما إذا كان من الغلاة الذين عندما يطلق الاسم فإنه أول ما ينصرف إليه. أما المعتزلي فإنه لا يرى بالضرورة، يعني ليس لازما أن يرى أنه لابد أن يقام عليه حد الردة لأنه زنى أو شرب الخمر، يقول هو منزل بين من. صحيح أنه ما لا أسميه مؤمنا، لكنه أيضا لا يصل إلى درجة الكفر. إذن هذه العبارة المهمة تحدد لنا ما بعد، وهو أن النزاع لفظي أي في أحكام الآخرة فيما يتعلق بالحكم في الآخرة أو بالمآل أو بالمعاد، هذا عبارات من المقصود منها واحد. فالنزاع أو الخلاف بينهم لفظي فقط. وأهل السنة أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب كما وردت به النصوص. أيضا يعني كما أن المعتزلة والخوارج متفقون على أنه يخلد في النار، فأيضا مثل ذلك أهل السنة متفقون على أنه يلحقه الوعيد أو يستحق الوعيد، يستحق الوعيد المترتب أو المرتب على ذلك الذنب. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، هذا وعيد يستحقه من أكل مال اليتيم أو لا يستحق. نقول يستحق، أهل السنة والجماعة يقولون نعم يستحقه. الزاني والزاني رسول الله العافية، النبي صلى الله عليه وسلم رأى الزناة وهم في تنور في النار والعياذ بالله، مثلا يستحقون، يعني وعيد، وعيد مثلا وعيد القاتل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ألا يستحق؟ يستحق. سباب المسلم في السوق وقتاله كفر، ألا يستحق مثلا؟ فإذا نجد يعني ما يرتب على ذلك على المعاصي على الذنوب يستحقه. هذا احتراز من المؤلف رحمه الله. أهل السنة والجماعة لا ينفون استحقاق العاصي ومرتكب الكبير للعقوبة، لأن الله تعالى رتب عليه في النصوص، رتب على الذنب هذه العقوبة، فجعل هذا الذنب وهذه عقوبته، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. هكذا، ومن يعص الله ورسوله وغيره، من يعمل سوءا ليس بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. إذن هناك وعيد مستحق مترتب، لاحظت هذا؟ اتضح إن شاء الله كما وردت به النصوص كما أشرنا، لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة. قلنا إن هذا قول غلاتهم، تذكرون هذا؟ قلنا هذا قول غلاتهم. وهل يعرف عن معين منهم؟ هل يعرف؟ لا يعرف أن معين منهم يعني كتب هذا أو دعا إليه أو قال، وإنما هو على سبيل الإلزام أحيانا وعلى طريق الجدل حينا آخر، يعني أكثرهم غلوا هو جهم، فجهم خارج من الملة ومن كان معه بقوله إن المعرفة تكفي، إن المعرفة بالإيمان تكفي، هذا شيء خارج مذهب خارج عن دين الإسلام بالكلية، نسأل الله العفو والعافية. لكن هؤلاء الذين يقولوا لا يضر مع الإيمان إذن ولا ينفع مع الكفر طاعة، قل منهم أو لم يعرف أن أحد صرح بهذه اللفظ هذا اللفظ والتزمه. وحتى الخوارج يعني أظن ذكرنا لكم أنه الخوارج الغلاة بالذات منهم، وهم من الغلاة من الخوارج أشدهم غلوا الأزارقة ثم النجدات الأباضية، يعني كانهم ثلاث مراتب. الأزارقة هل يعلم لهم كتاب الآن نحاكمهم إليه؟ لهم هم ما في نعم، لكن ذكرنا لكم أظن إيش ممكن يعني أقرب مصدر فيه أخبار الأزارقة؟ سؤالات ثلاثة من أزرق بن عباس ما فيها ذكر عقائدهم، يسألوا في المتشابهات. ذكرنا لكم كتابا وهو الله من كتب العقيدة ولا من كتب الفرق، لا الفرق بين الفرق يعتمد عليه، كتاب أدبي جمع رسائل نافع ومكاتبات نافع إلى ابن الزبير وردود عليه لأنه كان يميل إليهم وكان متهم برأيهم من النحويين والأدباء القدامى. عبد الله يدور إذا لقيت فانسون يا أخوان فانسون. هذا كتاب اسمه الكامل، مؤلفه من؟ ها؟ المبرد، نعم المبرد النحوي، كان متهما برأيهم ويميل إليهم وهو متقدم وأسانيده عالية وينقل عنهم وينقل ينقل رسائل نافع، وتقريبا هو من أهم المصادر ويوجد غيره لكن هو أطال في ذكرهم. إذن الخوارج الأزارقة والنجدات هذا يعني أيضا ليس لنا هناك مصادر لاندثارهم. أما الأباضية فإن كتبهم مشهورة والآن مطبوعة وقائم عليها دولة تطبعها وتنشرها، بل أيضا بعض مؤسسات في دول أخرى. قبل أن نقول ما الحكم الذي اجتمع في نصوص الوعد والوعيد وكذا، مذهب أهل السنة والجماعة في نصوص الوعيد قد سبق أن قلنا آيات الوعيد أحاديث الوعيد، وحتى ذكرنا منها قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، هذه من أحاديث الوعيد. قلنا ما معنى ذلك؟ كيف نفهم نصوص الوعيد آيات أو أحاديث وفق منهج أهل السنة والجماعة؟ كيف نفهم أن آكل مال يتيم في النار، أن الزاني في النار، أن شارب الخمر في النار، أن الفرقة الخارجة عن السنة في النار؟ نعم، أي أنه يستحقها، يعني أنه إن فعل أو أنه من فعل ذلك فهذه عقوبته. هل يلزم من ذلك أن تلحق به العقوبة فعلا؟ هل يلزم أن ينفذ فيه الوعيد فعلا وعينا؟ لا يلزم. تمام، أيوة إن شاء الله واضح. فإذا نقول على هذا أهل الوعيد المستحقون للوعيد في جملتهم، أصحاب الكبائر في جملتهم، هل نقول يدخلون النار أو نقول لا يدخلون النار؟ ما رأيكم وفق ماذا بين السنة والجماعة؟ كلهم تحت مشيئة الله، يعني قد يدخلهم الله كلهم وقد يعفو عنهم كلهم، أو كيف إذا نصير القسمة؟ لا إذا تاب انتهى. لا نحن نتكلم يا شيخ إذا لقي الله وهو مصر على هذا الذنب، من تاب فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات انتهى، إن الحسنات تذهبن السيئات وهكذا. لكن أقول هذا يعني كيف يعني بمعنى آخر أعم نعم